بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 13، مع قول الله جل جلاله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، ألم تعلم، ألم تخبر؟ لقد أنزل العلم من الله سبحانه وتعالى والإخبار من قبله، كأنه بمثابة الرؤية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقيل رؤية القلب كقول الله سبحانه: ما كذب الفؤاد ما أرأى أفتمارونه على ما يرى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الحديث عن علماء الضلالة من أحبار اليهود والنصارى الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويحرفون الكلمة عن مواضع. يشترون الضلالة، يبذلون، يحبونها حبا جما كمن يحب شيئا فيشتريه بالمال. هؤلاء آثروا الضلالة على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، غلبت عليهم شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى. يشترون الضلالة، يؤثرون الباطل على الحق والضلال على الهدى والعمى على النور. ويريدون أن تضلوا السبيل، ضالون في أنفسهم ويريدون إضلال غيرهم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وودوا لو تكفرون، والله أعلم بأعدائكم، أعلم بأعدائكم من اليهود الذين يتربصون بكم الدوائر، الذين كتموا صفة نبيكم وهو يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا يتولى أمركم ويرعى شؤونكم ونصيرا يدفع عنكم المكروهات، ففي ولايته جلب المحبوبات وفي نصرته دفع المكروهات. طيب، ثم شرعت الآية التي بعدها في تفصيل أكثر: من الذين هادوا. إنهم علماء الضلال من أحبار اليهود والنصارى، وأحبار اليهود تحديدا في هذه الآية هم الذين كانوا حول النبي في المدينة. والفرق بين خيبة اليهود وخيبة النصارى أن اليهود عندهم علم لكن عاندوا وحرفوا الكلمة عن مواضع، النصارى عندهم ضلال، تيه، عماية، عدم اهتداء، عدم معرفة للحق أصلا. ولهذا يقولون: من ضل من علماء هذه الأمة فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولونه على غير وجهه، يفسرونه على غير معناه الحقيقي، يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة فيحرفونها ويزعمون للناس أن المقصود بها شخص آخر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستنصرون على الأوس والخزرج في المدينة بالنبي محمد، يقولون لقد أظلنا زمان نبي سنسبقكم إليه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كانوا يتوقعون أن يكون النبي المنتظر من بني إسرائيل، فلما نزل من بني إسماعيل من العرب هاج الحسد في نفوسهم وحملهم على الكفر بالنبي محمد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما تحريف لفظ أو تحريف معنى، وما أكثر ما تحدث القرآن عن تحريفهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا بدلا من أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولا وعصينا أمرك. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا سمعت، يدعون عليه بالصمم بعدم السماع. واسمع غير مسمع وراعنا، ظاهرها أفهمنا وافهم عنا، لكن يعرضون بها وينسبون النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم إلى الرعونة أو يدعون عليه بالرعونة. الكلمة محتملة من حيث اللغة البحثة أن تكون راعيني يعني انظرني، أو راعنا من الرعونة، فهم يلون ألسنتهم بها، يقصدون الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعيب فيه كما كانوا يقولون السلام عليك يا محمد بدلا من السلام عليك. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يظنون أن هذه الكلمة تروج على الله سبحانه وتعالى. وخابوا وخسروا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدلا من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وانظرنا بدلا من قولهم راعنا التي يفسرونها على معنى الرعونة أو يدعون من خلالها بالرعونة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ربنا نهى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود يأخذون من هذه الكلمة مدخلا وذريعة إلى الطعن في النبي محمد وإلى سبه وإلى الوقوع فيه. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، لأن هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يكون في التعامل مع سيد البشر، مع سيد الناس يوم القيامة، مع سيد الأولين والآخرين. ولكن لعنهم الله بكفرهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. اختاروا طريق الغواية، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. انتبه لهذه الآية، لأن من الناس من يقول كل الرسالات السماوية والملل طرق صحيحة توصل إلى الله. لو تدين النصراني على دينه واليهودي على دينه والمسلم على دينه يصلون من خلال تدين هذا إلى الله، إلى المغفرة، إلى الرحمة، إلى الرضوان، إلى الجنة، لا ورب البيت. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، دعوة لهم، اسمعها كويس، آمنوا بما نزلنا القرآن مصدقا لما معكم، التوراة والإنجيل، فإن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. واسمع التهديد: إن لم تفعلوا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي نجعل وجوهكم في أقفيتكم وتمشون القهقرى إلى الخلف، أو الطمس بمعنى يعني إزالة الأعين والأذان والأنوف، كما تأتي إلى صورة تطمسها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور. علي بن أبي طالب بعث أبا الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما ابتعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نجعل وجوهكم في أقفيتكم فتمشون القهقرى، أو نزيل كل ما في الوجوه من أدوات السمع والبصر والرؤية والإدراك، فنطمس العيون ونجعل الآذان صما أو أن تزال بالكلية. وهذا كان جزاء وفاقا. اختاروا طريق الضلالة، اختاروا الباطل، ولم يؤمنوا بالله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، نقلبكم قردة وخنازير. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية معنى جميل ولطيف، تتحدث عن المغفرة بغير توبة، لأنها لو كانت تتحدث عن المغفرة بتوبة لما فرق بين الشرك وبين ما دونه، لأن كل الذنوب تغفر بالتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الآية تتحدث عن من مات غير تائب، إن مات غير تائب من الشرك لا يغفر الله تعالى له، الشرك لا يغفره الله أبدا. بقية المعاصي دون الشرك والكفر أصحابها أمرهم إلى الله، إن تابوا في الدنيا تاب الله عليهم، إن ماتوا غير تائبين أمرهم إلى الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، لأن المعاصي دون الشرك جعل الله لها لمغفرتها أسبابا كثيرة. الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، المصائب المكفرة، ما يصيب المسلم من وصب أو نصب أو مرض أو حزن أو أذن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ما يكون من عذاب في البرزخ، عذاب القبر في المحشر يوم القيامة، أيضا تمحى، قد تمحى، قد يغفر الله. بدعاء المؤمنين لبعضهم لبعض أو بشفاعة الشافعين يوم القيامة، ومن فوق ذلك كله رحمة الله التي أحق بها أو أحق الناس بها أهل التوحيد وأهل الإيمان. يبقى ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. في مقام التوبة قال الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا لمن تاب. أما من لم يتب قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. ديوان لا يعبأ الله به ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك أعظم الإثم وأعظم الظلم وأعظم الذنوب كلها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم أنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن ثم كان مشايخنا يوصوننا أن نراجع أبواب الردة في كتب الفقه حتى نحذر المكفرات الشائعة، لأن الكفر لا يغفره الله، الكفر الأكبر لا يغفره الله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عمله. ثنتان لا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وسيكون من أكبر المستقر للجامعة، وهو زي مكتب لعقود الاجتماعات ومكاتب أخرى للمسجد. هذا هو ملعب كرة القدم، وأيضا هو اجتماع لعدة أمور تحدث هنا في هذه المدينة مثل الراديو وغيرها من هذه النشاطات. فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد. وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.